السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب الفرائض. المقصود بالفرائض هو العلم بحساب التركات، والفقهاء يعنونون على هذا الباب بعناوين مختلفة، منها يقولون التركات والفرائض والمواريث. والتعبير بالفرائض أفضل، وذلك لقول الله تعالى: فريضة من الله. فريضة من الله. وأحكام المواريث سهلة ميسرة لمن يسرها الله جل وعلا له. ولا يخفاكم بأن الله تعالى تولى قسمة المواريث، وهذا من حكمته جل وعلا. ولذلك لو وكل الأمر إلى الناس لحصل الظلم العظيم، فلو قيل للناس: تقاسموا أنتم التركات أو الأموال، لحصل ظلم عظيم. الآن الناس مع هذه القسمة يحصل منهم جور وظلم، من إخفاء الأموال، ومن تفضيل من منع البنات أحيانا، أو منع الإناث من الميراث، وغير ذلك مما لا يخفى على كثير منكم. والمقصود بأن الله تعالى من حكمته أن تولى قسمة المواريث. ولأجل هذا نجد أن الإجماع في أبواب المواريث أكثر من غيره، فمسائل الإجماع في أبواب المواريث أكثر من غيرها. لماذا؟ لأن النصوص قطعية في هذا، النصوص قطعية في الكتاب وفي السنة. وقد وردت أحاديث لا يخلو كل حديث منها من نظر من جهة الإسناد في الأمر بتعلم الفرائض والحث عليها، وأنها أول علم ينسى، وهذه كلها لا يصح منها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء. طبعا أخصر المختصرات لم يستوعب جميع المسائل، وإنما ذكر أهم المسائل وهي ضوابط وقواعد. أتمنى من يعني إخواني حفظوا هذا الباب، فحفظوا هذا الباب في الحقيقة كفيل بإذن الله تعالى في يعني تأهيل طالب العلم لمسألة الفرائض، وأن يكون فرضيا بإذن الله. من والد الطفل هذا؟ والد الطفل. طيب. قال: أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. الأسباب جمع سبب، والسبب هو ما يوصل به إلى الشيء، ما يوصل من خلاله إلى الشيء، مثل السلم، السلم يوصل به إلى السطح، والحبل كذلك، سماه الله تعالى سببا كما قال جل وعلا: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فليمدد بسبب يعني حبل، والسماء يعني السقف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، هذا هو السبب. إذن الأسباب التي توصل إلى الإرث، أو أسباب الإرث عفوا، الأسباب الإرث هي ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. مثل ما قال صاحب المنظومة، قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ما بعدهن للمواريث سبب. معنى رحم يعني القرابة، الرحم معناه القرابة، وهذا سيأتي. هناك من يرث بالفرض، هناك من يرث بالتعصيب، وهناك من يرث بالرحم، على خلاف بين أهل العلم. والنكاح المقصود به النكاح الصحيح، النكاح الصحيح الذي يخرج النكاح الفاسد. فلا بد للتوارث بين الزوجين أن يكون النكاح صحيحا، بمعنى أن يكون العقد متوفر الشروط. وأما النكاح الفاسد فلا توارث بين الزوجين. وأما بالنسبة للمطلقة الرجعية فهي ترث إذا مات زوجها وهي في العدة. لماذا؟ لأنها زوجة. فإذا خرجت العدة ومات زوجها بعدها فينظر، فإن كان طلقها في مرض مخوف فهي ترث، وإن كان طلقها في غير مرض مخوف ثم قدر الله أن يموت ثم انتهت عدتها فلا ترث. قال وولاء، والمقصود بأنه يثبت للمعتق على معتقه. هذا المقصود بأن المعتق له على معتقه، فيرث من معتقه. والإرث من هذه في هذه المسألة من جهة واحدة، وهي المعتق أو عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا المتعصبون بغيرهم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. إذن أسباب الإرث كم؟ ثلاث: رحم وولاء ونسب. غير ذلك لا يدخل في أسباب الإرث. هذا محل إجماع. في مسائل محل خلاف بين أهل العلم، مثل اللقيط ومثل المعتق من أسفل أو العتق من أسفل، هذه محل خلاف بين أهل العلم. لكن هنا نحكي الإجماع. قال: الأسباب الإرث ثلاثة. هذا بالإجماع: رحم يعني القرابة، وهو كما ذكرت لكم أصحاب الفروض والعصبات والأرحام. والقرابة إما أن تكون أبوة أو بنوة أو فصول وحواشي كما سيأتي تفصيله بإذن الله. والنكاح بين الزوجين، وكذلك الولاء عندنا يكون من جهة واحدة وهو المعتق. نعم. قال: وموانعه قتل ورق واختلاف دين. نعم، أيضا هذا ضابط مهم يفيد الموانع. الموانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، عدم الشيء، ما يلزم من وجوده عدم الشيء أو حكم الشيء. موانعه، موانع الإرث ثلاثة: قتل ورق واختلاف ديني، كما قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. المقصود بأن موانع الإرث ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. قال: القتل هذا ضابطه أن يكون موجبا للقصاص أو الدية أو الكفارة، هذا هو ضابطه، أن يكون موجبا للقصاص أو الدية أو الكفارة فكل ما أوجب هذا فإنه يمنع القاتل من الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للقاتل شيء. قال: ورق يعني العبودية، والرق هو وصف حكمي سببه إيش؟ الكفر. أحسنت، وصف حكمي سببه الكفر. ولذلك يسبى الكافر في المعارك التي تحصل ثم يسترق، ويكون ملكا لسيده، يكون ملك لسيده، فهو لا يرث وإنما يورث، لأنه مال أصلا هو مال. فالعبد أو الرقيق لا يرث، لأن الرق مانع من موانع الإرث. واختلاف الدين بين المسلم وبين غيره، فإذا مات للمسلم قريب يرثه لو كان مسلما فإنه لا يرثه. لو مات أبوه الكافر فإنه لا يرثه، ولو مات ابنه المسلم فإنه لا يرثه. بإجماع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وبإجماع أهل العلم، وإن كان محل نظر بعض أهل العلم يقول الإجماع منخرم هنا، على أن المسلم لا يرث الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه منع توريث الكافر من المسلم، منع النبي صلى الله عليه وسلم توريث الكافر، قال: لا يرث الكافر المسلم. وقد جاء بعض الصحابة إلى عمر رضي الله عنه يسأله في ميراث أبيه أو أخيه قد كان كافرا فمنعه واستدل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر، فاختلاف الدين يمنع الإرث. إذن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. وموانع الإرث أيضا ثلاثة: قتل ورق واختلاف ديني. هذه تمنع الميراث، تمنع الميراث. والقتل والاختلاف الدين سواء كان الكفر أصليا أو كان طارئا كالمرتد فإنه يمنع الميراث. فلو ارتد أحد أقارب، ارتد قريب له فمات، فإن هذا لا يرثه، وكذلك لا يورث، لا يرث ولا يورث. نعم. قال: وأركانه وارث ومورث ومال موروث. نعم، هذه أركان الفرائض، أركان المواريث: وارث ومورث ومال موروث. الوارث هو الشخص المستفيد من التركة المقسومة له في الكتاب والسنة، والمورث هو الشخص الميت، هو الشخص الميت الذي خلف هذه التركة، خلف هذه الأموال، يقال له مورث. ومال موروث، وهذا المال الذي يورث سواء كان نقودا أو أثمانا أو عقارا، حتى ما يتعلق الآن بالأسهم وبالسندات التي هي من نصيب الميت، وكذلك الشخص في الشركات وغير ذلك، كل هذا يدخل في التركة، يدخل في حتى ثيابه التي عليه. ولذلك تجد الآن بعض الناس للأسف حينما يموت لهم ميت يأخذون ثيابه ويرمونه في المزابل أو يرمونه في المقابر، وهذا غلط، هذا غلط. لماذا؟ من هذه مال، هذه مال. ولذلك نص الفقهاء على أنه لو دفن مع الميت شيء له ثمن فإنه يخرج، حتى نصوا على حرمة دفن الميت بكفن من حرير. لماذا؟ لأنه له قيمة، له قيمة، وهذه الأموال انتقلت إلى الورثة. والدعاء بأن هذه الثياب تنجست الدعاء فاسد ولا يصدر إلا من جاهل، لا يصدر إلا من جاهل. ولذلك بعض الموتى عليهم ثياب غالية، صح ولا لا؟ ها؟ أقول بعض الموتى عليهم ثياب غالية، مفصل ثوب بألف وبألفين أو عليه بدلة بثلاث آلاف، ها؟ كيف تروح للتراب هذه؟ لا، تباع وتقسم أو يأخذها أحد الورثة حسب القسمة التي بينهم. والمقصود بأن هذا من الجهل، حتى بعض الناس وللأسف يذهب فيترك كل ما على الميت من أشياء ثمينة مثل الخاتم وغير ذلك، يقول هذه تبع الميت، وهذا غلط. والمقصود بأن المال هذا المورث أيضا له أحكام، وسيأتي التفصيل. يبقى قضية ما يبقى نصيب وحق للميت بعد وفاته مثل التقاعد، المال التقاعدي هذا كيف يقسم؟ هل يقسم على أنه تركه أم أنه ينتفع به الورثة بحيث أنهم تكون مصاريف لهم، أم يرجع فيه إلى ولي الأمر الذي أصدر النظام في قضية النظام التقاعدي؟ كيف يقسم؟ الذي يظهر لي والله أعلم بأن هذا راجع إلى ولي الأمر، فينظر في النظام الذي يفرضه ولي الأمر، لأن هذه أموال تطرأ بعد الوفاة وتستمر، لها صفة الاستمرارية، لها صفة الاستمرارية، ولذلك فيها جزء كبير هي مساعدة من قبل الدولة. ولأجل هذا أرى والله تعالى أعلم بأنه يرجع فيها إلى ما يقرره ولي الأمر. فإن كان ولي الأمر رأى بأنها تصرف على سهام الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين يعمل بها، وإن كان يرى بأنها تبقى مصاريف لهم توزع عليهم مثلا أيضا يعمل بهذا. وخاصة أن بعض النظام، بعض التقاعد لا يكون فيه ذاك المال الكثير الذي قد يغني جميع، هذا ربما أوقع من في البيت في حرج. ولأجل هذا يعني أرى الأصوب أنه يرجع فيه إلى ما يقرره ولي الأمر. نعم. قال: وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. نعم، شروطه، الشرط هو شروط جمع شرط، والشرط هو العلامة، الشرط هو العلامة، والشرط هو العلامة كما قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه، يعني علاماته. والشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود هنا من شروط المواريث تحقق موت مورث، لأن التركات هذه تستحق متى؟ بالموت. فإذا مات الإنسان استحق الورثة المال، لكن هل قبل توزيع التركة شيء؟ لا، فيه الشيخ عبد السلام، فيه شراء الكفن ومؤنة التجهيز، وعندنا الدين، وعندنا الوصية، ومر معنا الوصية، مر معنا. فالمقصود بأنه لا بد من تحقق موت الوارث، لا بد من تحقق موت الوارث. فإذا غاب إنسان، عفوا، لا بد من تحقق موت المورث. فإذا غاب إنسان غيبة ولا يعلم هل هو حي أو ميت، هل تقسم التركة؟ لا يجوز تقسيم التركة حتى تتحقق، حتى يتحقق موت المورث. وكيف يتحقق موت المورث؟ يعني رجل الآن خلف ملايين ومشى وطلع وذهب، ما يدرى أين ذهب، والورثة محتاجون إلى المال، يترك ما يترك؟ لا، هناك حلول، منها ما ذهب إليه كثير من أهل العلم إلى التحديد بالسنوات. فإن كان في ذهب في طريق غالبه السلامة، فإن ذهب في طريق غالبه الهلاك كحرب أو ركوب بحر أو في فتنة أو في بلد في فتنة أو فيه يعني اضطرابات، فإنه يضرب له 4 سنين من سفره أو من فقده. وإذا كان طريق غالبه السلامة فإنه ينتظر 90 سنة من ولادته، حتى امرأته قالوا تنتظر 90 سنة من ولادته. وبعض أهل العلم قال هذا راجع لولي الأمر أو من يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، وهم القضاة، هم الذين يحددون هذا حسب المصلحة، يعني يدرسون الواقع ويدرسون الأمر. فإن كانوا رأوا بأن الغيبة هذه غالبها الهلاك، حتى ولو سافر إلى بلد أمان، لكن في الغالب أن مثل هذا النوع، مثل هذا الشخص، لا يمكن أن يغيب هذه الغيبة التي لا يتصل فيها على أهله ولا يتواصل معهم ولا يراسلهم، فللقاضي تدخل في هذا. وإذا خرج يوم من الأيام فهناك أيضا حلول بالنسبة لزواج امرأته كما سيمر معنا، وبالنسبة لتقسيم ماله يعني بإرجاع يعني في مسألة التقسيم، يذكر أهل العلم شيء من هذا. المقصود أولا تحقق موت وارث، فإذا تحققنا موت الوارث فإنه تحقق شرط من شروط صحة التركة، صحة تقسيم التركة، تحقق موت مورث. أنا معلق على وارث، تحقق موت مورث، المورث. نعم. بالنسبة لتقسيم المال في حياته، هل للمورث أن يقسم ماله في حياته؟ المذهب على الجواز، المذهب على الجواز، يقول يجوز للرجل أن يقسم تركته على أولاده في حياته. لكن ألا ترون بأن هذا له محاذير؟ ها؟ الجواب نعم. ما هي المحاذير؟ مثل إيش؟ يولد له مولود، زيادة المال، لكن هذه محلولة، ممكن زيادة المال تقسم من جديد. ها؟ بالعكس، هذا يقضي على الحقد. الآن بعض الناس يقسم التركة ليش؟ يقول حتى أنه ما يترتب مشاكل بعد وفاته، لأنهم يشوفون بعض الناس من يموت يختلفون الأولاد، بعدما كانوا أهل رحم ومحبة ينقسمون على أنفسهم ويبدون بالمشاكل وكذا، يقول خليني أصفي الحقوق بينهم قبل وفاتي وأطمئن عليهم. لا، هذا على خلاف ما ذكرت. أحسنت، قد يأتي وارث، قد يخرج وارث ثم تبدأ عملية معقدة في مسألة التقسيم، يعني يمكن تزوج أو كان تزوج وطلق وطلع ولد مثلا له، مثلا يخرج وارث، أو تأتي زوجة أخرى، صحيح، ممكن يتزوج امرأة أخرى، فكيف يقسم لها ولها الثمن مثلا إذا كان له أولاد؟ على العموم الذي يظهر بأن التركة سببها لا تقسم إلا بعد الموت، إذا تحقق موت المورث، أما في حياته فالأفضل ترك ذلك. قال وتحقق وجود وارث، تحقق وجود وارث. ولذلك إذا وجد حمل، فإن إذا وجد حمل وتحققوا من وجوده فهم بالخيار، إما أن ينتظروا وإما أن يقسموا التركة على أن يحسبوا للمولود للحمل نصيبه. كيف يحسبون للحمل نصيبه؟ مر معنا في منار السبيل لكن إن شاء الله سنذكرها في بابه. قال: والعلم بالجهة المقتضية للإرث. العلم بالجهة المقتضية للإرث، لأن هناك من يرث وهناك من لا يرث، وهناك من يحجب حجب حرمان وهناك من يحجب حجب نقصان، وسيأتي. نعم. قال: والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم، هؤلاء هم أقسام الورثة. أقسام الورثة ثلاث: ذو فرض، وهو الذي يرث بالفرض الذي قدره الله جل وعلا له، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والله تعالى قال: فريضة من الله. فبين حظ الزوج وحظ الزوجة وحظ الأب وحظ الأم والإخوة والأولاد، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء يرثون بالفرض. معنى الوراثة بالفرض ما هي؟ الوراثة بالنصيب المقدر في الكتاب والسنة. والعصبة هم على ثلاثة أقسام كما سيأتي إن شاء الله، يأتي تفصيله. وهؤلاء الذين لم يأتي تقدير فرضهم، هؤلاء الذين لم يأتي تقدير فرضهم وإنما يأخذون الباقي. والدليل على ذلك ما هو؟ حديث البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هؤلاء يسمون عصبة، يسمون عصبة. قال: وذو رحم. وذو رحم هؤلاء الذين يراد بهم الفصول والحواشي، مثل الأعمام والأخوال، مثل الإخوة طبعا. وكذلك سيأتي أيضا تفصيل هذه المسألة. نعم. قال: فذو الفرض. الآن طبعا المصنف يجمل، يعطي قواعد، ثم بعد ذلك سيأتي التفصيل بإذن الله. نعم. قال: فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. نعم. قال: فذو الفرض عشرة، يعني أصحاب الفروض عشرة، الوارد ذكرهم في كتاب الله جل وعلا. الزوجان يعني الزوج والزوج، الزوج والزوجة. والأبوان يعني الأب والأم، الأب والأم. والجد والجدة، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، طبعا من جهة الإدلاء، يعني من جهة الإدلاء كما سيأتي. والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم، وولد الأم. هؤلاء هم عشرة أصحاب الفروض: الزوجان اثنين، والأبوان أربعة، والجد والجدة ستة، والبنت وبنت الابن ثمانية، والأخت وولد الأم. هؤلاء ورد ذكر نصيبهم في القرآن، سيأتي إن شاء الله. ولد الأم، أي نعم، ولد الأم المقصود فيه الذكر والأنثى. نعم. قال: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم، هذه الفروض المقدرة في الكتاب، في كتاب الله جل وعلا ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والآن بدأ يشرع في تفصيل هذه الفروض. نعم. فالنصف فرض خمسة. الآن احفظوا هذه: النصف فرض خمسة، النصف فرض خمسة. أولا، نعم، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. نعم، أولا الزوج، الزوج نصيبه النصف متى؟ إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء كان ولد أو ولد ابن، لأن ابن الابن أيضا يحجب الزوج حجب نقصان، حجب نقصان. عندنا قاعدة بأن أربعة أشخاص هؤلاء أو خمسة أشخاص لا يحجبون أبدا، سيأتي ذكرهم، منهم الزوجان، فالزوج والزوجة لا يحجبون بحال حجب حرمان، وإنما الحجب يكون حجب نقصان، الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن بسبب وجود الفرع الوارث. إذن أول أصحاب النصف من هو؟ الزوج، ويأخذ النصف في حال واحدة، وهي إذا لم يكن للزوجة ولد، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم الذكر والأنثى. نعم الولد إذا ذكرنا الولد في الشرع فيراد به الابن والابنة, يعني البنت والولد, البنت والولد, هذا الولد يذكر. ذكرنا في باب الهبة فصلنا هذه المسألة, قلنا إذا جاء لفظ الولد فيقصد به الابن والابنة, أما إذا قيل الابن فيقصد به الذكر. نعم. والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. نعم والبنت وبنت الابن لهما النصف بالنسبة للبنت إذا كانت واحدة, إذا كانت واحدة لقول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف, فلها النصف. وكذلك بنت الابن, بنت الابن فإذا خلف بنتا واحدة فانفردت فإن لها النصف. وكذلك بنت الابن, بنت الابن وإن نزلت, طبعا بنت الابن وإن نزلت كذلك لها النصف. نعم. والأخت لأبوين عند طبعا بشرط أن لا يكون هناك ولد, لأن إذا وجد الولد عصبها فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد ولد عصبها فتنتقل من الفرض إلى التعصيب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن. والأخت لأبوين المقصود بها من؟ الشقيقة, الأخت الشقيقة عند عدم الولد وولد الابن, لأن إذا وجد الولد ووجد ولد الابن فإنه يعصبها بالنسبة للولد. والأخت لأبوين عفوا الأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن لأنه يحجبها لقول الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك, وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه الثالثة أو الرابعة. الرابعة. الرابعة. نعم. والأخت للأب عند عدم الأشقاء. والأخت لأب عند عدم الأشقاء أيضا ترث النصف. الأخت للأب أيضا ترث النصف لقول الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك. فإذا لم يكن هناك إخوة أشقاء وإنما ورث بنتا من الأب فإنها ترث النصف. إذن نصيب النصف لخمسة, من يذكرهم على السريع؟ تفضل. أحسنت بارك الله فيك. إذن الزوج والبنت وبنت الابن والأخت لأبوين, الأخت الشقيقة والأخت لأب. طبعا هذه كلها فيها تفصيل, يعني بمعنى أنها ليست ترث هكذا مطلقا, لكن لا بد أن نذكر عدم وجود من يحجبها أو من يعصبها, لا بد. وهذه ستأتي إن شاء الله في التطبيق العملي حينما ندلف إلى المسائل التطبيقية. نعم. قال والربع فرض اثنين, الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة فأكثر مع عدمهما. الآن انتقل إلى الفرض الثاني وهو الربع. قال والربع فرض اثنين فقط, الزوج مع الولد أو ولد الابن قول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فإذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن أو ولد ابن, لأن هذه مسألة أيضا مجمع عليها, خالف في ذلك مجاهد فقط وخلافه عد شذوذا, فإذا وجد ولد أو ولد ابن فإنه يحجب إلى الربع, يحجب الزوج إلى الربع. المقصود بالربع فرض اثنين, الزوج مع الولد أو ولد الابن أو ولد الابن لقول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. نعم. قال والثمن فرض, والزوجة فأكثر مع عدمها. والزوجة فأكثر مع عدمهما, يعني مع عدم الولد أو ولد الابن. فإذا ترك, فإذا مات عن زوجة وليس له ولد ولا ولد ابن فإن الزوجة ترث كم؟ الربع. طيب إذا كان عنده أكثر من زوجة, عنده أربع زوجات, يشتركنا في الربع, يشتركنا في الربع بشرط ماذا؟ عدم وجود الولد وولد الابن, لا بد من هذا القيد. وأما إذا وجد الولد أو ولد الابن فإن ترث الثمن كما سيأتي. نعم. قال: والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الإبن. نعم، والثمن فرض واحد وهي الزوجة، إذا مات عن زوجة وولد فإنها ترث الثمن. طيب إذا مات عن أربع زوجات وابن ابن، ها أحسن، يشتركن في الثمن. لماذا؟ لوجود ابن الابن. نعم، لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم. قال: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر. نعم. قال: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر. فأكثر يرحمك الله. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. هذه بالنسبة للبنتين الصلبيتين، وما وغيرهما يقاس وغيرهما يقاس عليه، غيرهما يقاس عليهما. فالبنتان إذا كن اثنتين فأكثر فإنهما يرثان الثلثين. طيب، إن كانت واحدة، لا، لا بد أن يكون جوابنا علمي. نقول: فإن كانت واحدة فلم يخلف ولدا غيرها فلها النصف، وأما إذا كان معها أخا صلبي فإنه يعصبها فيدخلان في قول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنتي الإبن طبعا فأكثر، والأختين لأبوين الشقيقتين، والأختين لأب فأكثر. نعم. قال: والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة. نعم، الثلث أيضا فرض ولكنه لجنسين فقط أو لاثنين فقط، وهما الأم وأولاد الأم، وأولاد الأم. قال: والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، ولدي الأم فأكثر، وهم يسمون بأولاد الأمهات إذا مات عن أولاد أم، وقد ورد ذكرهم في كتاب الله جل وعلا في قوله في بالنسبة للإخوة لأم: وإن كان رجل يورث كلالة. قال: فهم شركاء في الثلث ويستوون أيضا في الميراث، بحيث لا يتميز الذكر عن الأنثى، لا يتميز الذكر عن الأنثى، فهم يستوون في الميراث، يستوي ذكرهم وأنثاهم، فيأخذون، تقسم عليهم السهام بالسوية، ولا تجرى عليهم ما يجرى على الأولاد من الذكور والإناث من الفروع، قول تعالى: الذكر مثل حظ الأنثيين. قال: والأم لها أكثر من فرض، من ذلك أن لها الثلث، وذلك حينما لا يكون للميت ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لقول الله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا ورثه أبواه فلأمه الثلث والبقية للأب. قال: لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قضى بهما بمحضر من الصحابة، وجرى العمل في عهد عثمان، وكذلك قال بها جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وهما أبوان وزوج وزوجة. هذا سمى العمريتان أو الغراويتان، لأنها مثل النجم الأغر لشهرتها ولظهورها. والمسألة العمرية تقسم كالتالي: إذا مات ميت عن أب وأم وزوجة، كيف نقسمها؟ مات رجل عن أم وأب وزوجة، الزوجة لها الربع. تفضل شيخ عبد الحكيم. إيه هو الآن مات عن زوج عن أم وأب وزوجة فقط، أصل المسألة من كم؟ أربعة. من أربعة. الزوجة تأخذ واحد، لماذا؟ نصيبها الربع لعدم. طيب طيب في هذه الحالة الأب يأخذ سهمين والأم تأخذ سهمين. ليش يأخذ الأب سهمين؟ لا هو إحنا لو قلنا الثلث فإذا تزيد الأم عن الأب. إيه. عندنا إذا اشترك في جهة واحدة رجل وامرأة فإما أن يتساويان وإما أن يزيد الذكر عن الأنثى. فلذلك إحنا الآن هنورث الأم ثلث الباقي. صار عندنا ثلاث أسهم. تأخذ الأم ثلث الباقي اللي هو واحد. واحد. ويأخذ الأب سهمين اللي هو النصف. إيه. طيب. طيب إذا مات ميت عن زوج عن أم وأب وعن زوج كيف نقسم المسألة؟ هذه المسألة الصورة الثانية من الصورة العمرية. المسألة العمرية. أحمد. ده أصل المسألة من كم؟ ها كيف؟ طيب من ستة اقسمها. ليش ثلاثة للزوج؟ النصف لعدم فرع الوارث. طيب احنا قلنا الأم تأخذ ثلث الباقي في هذه الصورة. طيب كم لها ثلث الباقي من ستة؟ ها ايش رايكم قسمة احمد؟ صحيحة. وانت شفت وين ابو 12؟ ها الشيخ احمد. كيف؟ الزوج ستة. ايه. اثنين. والاب اربعة. صح. المسألة من 12. المسألة من 12. للزوج النصف وهو ستة وللام ثلث الباقي وهو اثنان والباقي للأب. هذه تسمى المسألة أو المسألتان العمريتان نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم تفضل. قال والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات والجدة فأكثر مع تحاذ، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم، والأب مع الولد أو ولد الابن، والجد كذلك. نعم. الآن ذكر فرض السدس وهو آخر الفروض المقدرة السدس. قال وهو لسبعة، مفروض لسبعة أشخاص أو أجناس. قال الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات، أو عدد من الإخوة والأخوات. ترث الأم السدس في هذه الصورة لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إن كان له ولد، يعني لو افترضنا الآن رجل مات عن أم وعن ابن وعن ابن ابن، من يقسمها؟ رجل مات عن أم وعن ابن وعن ابن ابن. أنا أذكر أشياء بس من باب الاختبار لكم، أحط أسماء أحيانا من باب الاختبار. في الجهة لا تكونوا من أصحاب الشمال، كونوا من أصحاب اليمين دائما. ها تفضل. أم وابن وابن ابن. إيه؟ أيوة أحسنت. لماذا أخذت السدس؟ لوجود الابن. أيوة خمسة. ها؟ أيوة مبروك. أيوة أحسنت. محجوب الابن. ها الباقي. إيه نعم الابن دائما معص، يعني يأخذ هو ليس له فرض. إذن المسألة من ستة، الأم تأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الابن، لوجود الابن. أما ابن الابن فأنا تعمدت ذكره حتى يعني أختبركم، فهو محجوب بالابن، لأن كل من يدلي بوارث فإنه يحجب. زين، كل من كان بينه وبين المورث من يرث فإنه محجوب. طيب، قال الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات، أو عدد من الإخوة والأخوات، فإن الأم في هذه الحالة ترث السدس، لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس وإن كان له ولد، ولقول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني لو افترضنا مسألة مات ميت عن أم وعن إخوة أشقاء، عن ثلاثة إخوة أشقاء، فما نصيب الأم؟ السدس، لوجود الجمع من الإخوة. قال والجدة فأكثر مع تحاذ، الجدة فأكثر مع تحاذ، والمقصود بالتحاذ هنا التساوي في الدرجة، بحيث لا تكون واحدة أعلى من الثانية، أعلى من الثانية. فالجدة أيضا ترث السدس بشرط أن تكون متحاذية، لكن إذا كان مع الورثة الأم والجدة فهل ترث الجدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن محجوبة بالأم. قال وبنت الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، مع بنت الصلب، فإنها ترث السدس، ترث بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر فإنها مع البنت الصلبية ترث السدس. وكذلك الأخت فأكثر لأب أو مع أخت لأبوين، الأخت فأكثر للأب، يعني الأخوات لأب، مع أخت، مع الأخت الشقيقة فإنها ترث السدس. فلو مات ميت عن أختين شقيقتين وأخت لأب ولعم، كيف نقسم التركة؟ غير الشيخ عبد الحكيم، نبي نحرك شوي. مات ميت عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، كيف نقسم التركة؟ تفضل. لا لا، أنت أبو عبد الله. ها تفضل، كيف نقسمها؟ عندنا أختين شقيقتين وأخت لأب وعندنا عم، ليش؟ ها؟ ليش ما يأخذ العم؟ الأخت تحجب العم؟ ظلمت العم. ها عبد الحكيم، الأختين الشقيقتين كم يأخذون؟ الثلثين. طيب من الثلثين، هذه إذا استوفوا. أما إذا لم يستوفوا تأخذ السدس، تأخذ الأخت الأب بالسدس بقية ثلثين. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. صحيح، إذا كنا إذا استوفت التركة، أما إذا لم تستوفي فإنها تأخذ السدس. طيب، قال والواحد من ولد الأم. لاحظ مسألة أولاد الأم يختلفون مع باقي الإخوة لأم. قال والواحد من ولد الأم فإنه يأخذ السدس، فإنه يأخذ السدس، لكن إن كانوا أكثر فهنا يختلف، لا بد من النظر إلى بقية الورثة، فأحيانا قد يأخذون السدس وأحيانا قد يشتركون فيه الثلث. قال والأبي مع الولد أو ولد الابن، الأب مع الولد أو ولد الابن، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا وجد مع الأب فرع وارث سواء كان ابنا أو ابنة أو ابن ابن أو بنت ابن فإنه يأخذ السدس. والجد مثل الأب في مثل هذه الصورة في غير مسألة الإخوة التي ستأتي، إذا اجتمع الإخوة مع الجد فإن المسألة لها يعني لها مجال آخر. أما إذا كان الجد يجتمع مع الولد أو ولد الابن فإنه يأخذ السدس. تبون نكمل ولا نكتفي بهذا القدر؟ أنا ما حاسس أننا ما كأن أخذنا باب الفرائض في منار السبيل. نحن قريبين عهد، كملنا سنة؟ أقل من سنة، لكن أغلبكم ناسي. طيب تحفظون هذه؟ نسمع لكم الدرس القادم. طيب احفظوا هذه حفظ، أو أقل شيء استظهار، يعني خلكم تستظهرونها. الدرس القادم إن شاء الله في بدايته سأذكر أسئلة لهذا الدرس، يعني أسئلة عن طريق الأمثلة، أقول حل المسألة هذه، وأرجو من الجميع أن يجاوب، والإجابة ستكون باختياري أنا وليس باختياركم أنتم، يعني أقول قم يا فلان. ها محمود جاهز؟ يا بسم الله، نكتفي بهذا القدر. أنا ما حبيت أطول عليكم، لأن مسألة الجد مسألة شائكة، وتعرفون الخلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف قوي وشديد، ولذلك أرجعتها للدرس القادم لأجل هذا، لأن باب الحرمان باب سهل، والعصبة أيضا، ولعلنا ننتهي إن شاء الله في درسين قادمين.